والسماء وَخَلَقَ الْجَانَّ

فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين فبأي آلاء فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله.